مصاب يصب دمعي ولا ينشر مصاب دليلي غير سهم الهم مصاب أنوح على الحسن واذكر أنا مصاب وضمت بالدميع نار السرية على المسموم مجروح قلبي المختار ويسيل دمعي الكرار مجروح قلبي المختار ويسيل دمعي الكرار والزهرة تبكي دموم تنحب على المسموم والزهرة تبكي دموم تنحب على المسموم ملامح لي والحزين ظهرت تلوج يبكي الجفين عبره على مصابي حسن هاليوم ينوح العالم بأسرة مصيبة وتبدي من جبري رسول الله أبو العترة الروح المر تظل كرة المهجد فاطمة الزهرة اليوم يوم الأحزان يتنوح كل الأكوان اليوم يوم الأحزان ويتنوح كل الأكوان والدنيا إلها هموم تنحب على المسموم مجروح قلبي المختار ويسيل دمعي الكرار مجروح قلبي المختار ويسيل دمعي الكرار والزهرة تبكي دموم تنحب على المسموم تنحب على المسموم عصاف ريحي الحزين والهم غبار الظلام يتنثر ظلامي يغطي دنيانا انعكس ويتبدل دليل مظهر الفطار كبدي حسن لكن أحس كبدي النبي يتفطر رسول الله انخطف وجهه بمصيبة شيب لو يتغير ما بين لو عاتي الروح ما بين قلب المجروح ما بين لو عاتي الروح ما بين قلب المجروح روحي النبوة تحوم تنحب على المسموم مجروح قلبي المختار والزهرة والزهرة تبكي دموعي حب على المسموم والزهرة تبكي دموعي حب على المسموم من كل جانبي كل صوت صريخي نايبتي اسمع لهيبي المحنة يتواجد صميم الفارسي الأنزع مكبدي الحسن هذا كبدي المرتضى تقطع ومو دم كبدته يجري جفين حدار جرى المدمع امواج ضمي وعبرات ويتسيل فوق الوجنايات أمواج ضمي وعبرات ويتسيل فوق الوجنات بيها الحزن مرسوم تنحب على المسموم مجروح قلبي المختار مصيبة وفجعة الزهرة غدت تجري مدامع دم جان يمها يواسنها حووها جري ومريع مصابي الحسن ذكرها ضليعها لما نتهشم مثل كبدي حسن أمه كبدها الطاهر يتخذم هاليوم صار كسرياً ضيل روح شبت نارياً اليوم صار كسرياً ضيل روح شبت نارياً هايوم ضيل مهشوم تنحب على المسموم على المسموم مجروح قلبي المختار ويسين دمع الكرام مجروح قلبي المختار ويسين دمع الكرام والزهرة والزهرة تبكي عيد زهرينا تبكي دموع الحب على المسموم بمشارف يثرب الليلة طلع ناعي الحزين ينعى واجتمعا رسول الله وعلي والطاهرة البضعة وبداري الوحي هاليوم كل الرسول مجتمعة ولا ينسينع منهم صوت غيري شهقة والدمعة آلام تتبع آلام ونشوف صوت الأعلام آلام تتبع آلام ونشوف صوت الأعلام رسل هاليوم تنحب على المسموم تنحب مجروح قلب المختار ويسيل دمع الكرار مجروح قلب المختار ويسيل للزهرة ويصيد ليها علم صاب والحسن صارت تواسيه ويواسيها التفتوا لي علي وياهم مدامع ظل يجريها وكل منهم غداب قلبه سعير الجمر يخفيها جبريل ينظر هالحال ويسيل دمع الهمال جبريل ينظر هالحال سيل دمع الهمال كل دمعة من مهموم تنحب على المسموم مجروح قلب المختار ويسيل دمع الكرار أشد ما عالبي وأعظم مصيبة الخلفت آلام من شاف الحسن نعشة تحيط زوج مرتي الظلة ما شايف نعيش قبله يتولوه العذاب يسهى هذه حالتي الدنيا وهذه غدرتي الأيام مسموم بحر الإحسان والكون نوحي وأشجان مسموم بحر الإحسان والكون نوحي وأشجان كل فاكهة محروم ينحب على المسموم مجروح قلبي المرسام ويشيل دمع الكرام ويشيل دمع الكرام مجروح قلب المختار مجروح قلبي المختار تنحب على المسموم والزهرة تبكي دموع تنحب على المسموم الشاعر الأديب جابر الكاظمي.